لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. وانتهت المعركة، ولكن وللأسف بالهزيمة في هذه المرة، وذلك لصاحبنا الذي حاول قدر وسعه أن يجاهد نفسه في اتقاء المعصية لكنه ضعف وسقط في الفخ. هذه الخطوة الثالثة أو المرحلة الثالثة في خطوات مواجهة الإباحية. تكلمنا في خطوتين سابقتين، الخطوة الأولى ماذا يفعل قبل الذنب، الخطوة الثانية ماذا يفعل عند الرغبة في الذنب، الخطوة الثالثة وماذا يفعل بعد الوقوع في الذنب. خلاص هو اتهزم وضعف وعمل الذنب ووقع في المعصية، وكل بني آدم خطاء، فما العمل؟ هل يستسلم؟ هل ييأس؟ هل هي دي آخر معركة؟ الإجابة لا. ولذلك كانت هذه الخطوات السبع ننصح بها كل من ضعف ووقع في معصية وذنب من الذنوب. تعالوا نشوف الخطوات السبعة إيه هي. بعد الوقوع في الذنب ماذا تفعل؟ أول ما تفعله استغل الإحساس الذي تشعر به بعد الذنب، هو الإحساس بالندم بعدما خسرت المعركة وانتصرت عليك نفسك والشيطان وقعت خلاص في الذنب. هتحس بمجموعة مختلفة من الأحاسيس، إحساس اللي أنت مش أنت، إحساس أن أنت مش في وعيك وأنت بتعصي. ساعة المعصية نسيت كل الكلام اللي قلناه والمواعظ وجريت بسرعة وراء الشهوة ووقعت فيها، كأن العقل كان مغيب. أما بعد الانتهاء من المعصية فلا بد من استغلال هذا الشعور، الإحساس الشديد بالذنب، تأنيب الضمير، الإحساس أنه زهقان من نفسه، إزاي أنا عملت كده؟ معقول إن أنا هان علي ربنا وجعلت أهون الناظرين وعصيته بالسهولة دي؟ معقول إن أنا انحطيت لأسفل سافلين ووصلت لأحقر مراحل الشهوانية ونظرت إلى هذه القذارات؟ إحساس رهيب ينتاب الشاب بالألم والندم والتعب النفسي. عشان كده عايز أقول لك إحساسك بالذنب ده بعد المعصية دليل على إن القلب فيه حياة، دليل على أن أنت فيك خير، لأن المؤمن تسوءه معصيته وتسوءه المعصية والذنب ويفرح بالطاعة أن وفقه الله عز وجل لها، وليس فرح العجب. إحساسك بالذنب والندم بعد الذنب دليل على وجود الخير في القلب وأن الله عز وجل يريد بك الخير. عشان كده الإحساس ده عايزين نستغله بعد الذنب أن يكون دفع ليك قوية اللي أنت تقوم تاني وتجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى. ما تستناش لحظة بعد الذنب، ما تفكرش كتير، ما تروحش هنا أو هنا، قوم فورا بعد المعصية وتوضى وصلي ركعتين، صلي ركعتين توبة، أسجد لربنا وابكي. ده اللي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر الصديق، قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر يتوضأ ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، أبشر بمغفرة الله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حاول في السجدتين دول أو الركعتين دول تناجي ربنا بكل بساطة، تقول يا رب أنا أذنبت، أنا عصيتك، أنا جاي لك معترف وندمان، أنا كل أمل ويقين أن أنت مش هتردني خائب ولا هتخيب ظني، كل أمل ويقين أن أنت هتقبلني يا رب وتتوب علي وتسترني، كل أمل ويقين أن أنت هتعني وتاخد بإيدي عشان أقدر أقوم نفسي والشيطان برحمتك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. بمثل هذه الكلمات حاول أن تناجي الله سبحانه وتعالى وتصدق معه في التوبة. هتقول لي طيب ما انا عملت كده قبل كده وبعد الذنب برضو تبت لربنا ورجعت تاني، هقول لك ما هو ما فيش حل غير كده. او ييأس الانسان ويقنط من رحمة الله وهذا من الكبائر والعياذ بالله تعالى. لكن كلما وقعت في الذنب فجدد توبتك، كلما وقعت في الذنب فتب الى الله واستغفر، كلما وقعت في الذنب فاستثمر هذا الإحساس بالندم الموجود في القلب وحاول أن تجدد التوبة مرة أخرى. الخطوة الثانية ما تقولش خلاص خربت، وده لسان حال وما قال بعض الشباب، يبقى قاعد بيتفرج على حاجات معينة أو عمل ذنوب معينة وبعد ما يبدأ يفوق لنفسه يقول ما فيش فايدة، يبدأ مثلا يذكر التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يقول لك بعد إيه، ما انت خلاص بصيت وانت عملت اللي اتعمل، هتتوب التوبة هتنفعك ازاي؟ وكل دي وساوس شيطان. يعني ساعات لما الواحد بيقع في الذنب الشيطان بيضحك عليه ويخليه يكمل ذنوب ومعاصي، بيحسسه ان هم او ان هو طالما عمل الذنب يبقى ما فيش فايدة انه يتوب، طالما معصية يبقى معصية تجيب معصية وخلاص ما فيش فايدة ملوش لازمة. مثلا بص البنت مثلا نظرة محرمة وبعد كده تذكر فصرف بصر واستغفر ربنا، لكن الشيطان بيقول له بعد ايه يا عم، ما انت خلاص بصيت واللي حصل حصل، جاي بعد ما عملت تقول اتوب؟ طب ما هو طبعا ما هو لازم الانسان بعد الذنب يتوب الى الله سبحانه وتعالى. لو الانسان ما انتبهش للمعنى ده واستجاب للوسوسة دي مش هيتوب خالص. زي مثلا بعض الشباب لما يقعد يتفرج على بعض المواقع الإباحية على الانترنت او غيره، بعض المقاطع شاف مقطع مثلا فحس بالذنب فعايز يتوب، الشيطان يقول له ما خلاص ما انت بصيت، طالما عملت بقى شوف بقى التاني والتالت والرابع والعاشر، خربانة خربانة، ويكمل اليوم بتاعه فرجة، كمل اليوم بتاعه معاصي والعياذ بالله. والصح مش كده، الصح ان هو لما يضعف ويقع في الذنب يرجع يتوب لربنا سبحانه وتعالى مباشرة، لا يتمادى في الذنب. لو انت خدت وزر وقف نفسك، ليه تزود الطين بيلة زي ما بيقولوا، زي واحد ماشي في الشارع والدنيا بتشتي فتزحلق، بص كده لقى جزء من الملابس بتاعته تعاص الطينة، يقوم ينزل بقى تاني في الأرض يكمل الناحية التانية ورا وقدام، طالما حتة تعاصت ايه ينفع؟ ما ينفعش. اهي نفس كده المعصية كده، وحل المعصية كده، واعتف ذنب ارجع استدرك، خد بأسباب محو الذنب ده، مش تتبعه بقى بذنب تاني وتالت ورابع وتخلي الشيطان يضحك عليك ويأسك. فمباشرة ارجع إلى الله سبحانه وتعالى وتوب إليه. ثلاثة، استعمل سلاح الحسنات الماحية. الحسنات الماحية ودي بتبقى حاجة إيجابية، إن الإنسان بعد الذنب حاسس بانكسار، حاسس بيأس، فلما تعمل حسنات دي بترفع معنوياتك كويس جدا. لما تعمل حاجة كويسة بعد الحاجة السيئة أو الذنب اللي انت عملته بتدي لك دفع اللي انت تكمل في طريق التوبة وطريق الخير. قال الله عز وجل إن الحسنات إيه؟ يذهبنا السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة إيه؟ ما قالش بالسيئة، ما قال شيء، أتبع السيئة الإيه؟ الحسنة تمحها. وفي لفظ إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها، والحديث صحيح الشيخ الألباني. فلما الإنسان يعمل حسنات ماحية بعد الذنب هيخرج من دائرة اليأس اللي الشيطان بيحطه فيها بعد الذنب، في نفس الوقت هيساعد فإن السيئات اللي عملها دي تتغفر، وحيقلل الهم والضيق اللي هو حاسس بيه بعد المعصية. وأظن ما حدش هيختلف في المعنى ده، إن الإنسان بعد الطاعة بيشعر بانشراح صدر وطمأنينة نفس، وبعد المعصية بيحس بالإيه؟ بالهم والضيق. طب الضيق ده سببه إيه؟ تعرف؟ تعالى كده أقول لك سبب أول مرة تعرفه في حياتك. قال صلى الله عليه وسلم إن مثل الذي يعمل السيئات، ولو كتبت الحديث ده كده وبعدته لأصحابك عشان ينتبهوا للمعنى الجميل اللي فيه، إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات، حد يكمل الحديث وياخد 20 جنيه؟ طب 30؟ لا جد، كمل بس. ها نعم، خليهم 40 على حسابك. ماشي، يلا. حد عارفه؟ عشان كده قلت لك اكتبه اول مره تسمعه. ان مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الايه الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقه قد خنقته، يعني لابس درع مغطي بها جسمه، بس الدرع ايه ضيقه. هما بيلبسوا الدروع ليه المحاربين؟ عشان يتقي الضربات، حديد. ماشي كده. فلو هو لبس درع ضيقه هتعمل ايه في اضلاعه وتعمل ايه في صدره؟ تبقى حاسس انه ايه مخنوق، مش قادر ياخد نفسه كويس. مثل الذي ان مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقه قد خنقته ثم عمل حسنه فايه ايوه بالظبط فانفكت حلقه ثم عمل حسنه اخرى فانفكت حلقه اخرى حتى يخرج الى الارض. لكنه كان محبوس وايه وانفك وانطلق. والحديث صححه الشيخ الالباني. هو ده السر في ان احنا لما بنعمل المعصيه بتحس ان انت مخنوق ومتضايق. ودي خدوا بالكوا رحمه من ربنا، وده الانسان السوي، مش اللي هو يفرح بالايه بالسيئه وما يعوز يزقطط ويرفه عن نفسه كده، يروح مثلا الساحل ويشرب ويعمل مع بنات ويقول لك احنا كده عايزين ايه نفرفش. لا، الانسان السوي ما ينفعش ابدا يسعد ويفرح وينتعش بالقذار. يعني لو واحد بياكل اعزكم الله من صندوق زباله المخلفات دي، يبقى ايه الحال؟ يبقى متالم ويتعب وتجيله امراض، ولا يبقى مبسوط وفرحان لك الله ده طعمها جميل تاخد حبه؟ يبقى ده انسان مش سليم. اهي المعاصي والذنوب دي النبي سماها قاذورات. فالانسان السوي السليم لما يبدا يتناول شيء من القاذورات يتالم. الانسان الغير سوي المريض يبقى بيفرح وبيزقطط بالايه بالقذار، والعياذ بالله تعالى. ده مشكلته كبيره ده. لكن اللي هو بيتالم من المعصيه ده ان شاء الله رجوعه سهل، والخير فيه اكتر من التاني. التاني برضه فيه خير، بس يتخاف عليه انه ممكن يطلع بره خالص، والعياذ بالله. يسخر يستهزئ من شيء من القران، شيء من السنه، والعياذ بالله، بسبب ان ايمانه ضعيف جدا، لانه بقى يفرح بالمعصيه خد بالك، وبيتقل من الطاعه، وممكن يوصل انه يكره الطاعه والعياذ بالله. يبقى الحديث ده بيبين لنا ان الانسان السوي لما يعمل سيئه يبقى حاسس انه مخنوق، يعمل الطاعه دي والحسنه دي تفك الايه الخنقه وتخفف عنه بفضل الله تعالى. قال الامام المناوي رحمه الله في شرح الحديث: عمل السيئات يضيق صدر العامل ورزقه. مش الصدر بس، ده كمان سبب لقله الرزق او قله البركه فيه، ويحيره في امره، فلا يتيسر له او فلا تتيسر له اموره. تلاقيه يقبل على حاجه كل ما يروح باب يلاقيه مقفول، عايز يمشي في مصلحه مش متيسره. تمام كده، ارجع صلح اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. ويبغضه عند الناس، تلاقي واحد الناس قلوبها مياله ليه وحباه، واحد تاني الناس بتنفر منه مش قبلاه. فاذا عمل الحسنات تزيل حسناته سيئاته، فاذا زالت انشرح صدره وتوسع رزقه وسهل امره واحبه الخلق. اياك اللي انت تقول بقى ايه الحسنه اللي انا هعملها دي هتيجي ايه جنب ملايين المعاصي والسيئات اللي انا عملتها؟ لا، ما توزنهاش كده. اصل انت عندك السيئه بواحده، السيئه ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبك عليها بايه؟ بسيئه. لكن الحسنه بكام؟ بعشره الى اضعاف كثيره سبحان الكريم سبحانه وتعالى. والنبي علمنا صلى الله عليه وسلم: ولا تحقرن من المعروف ايه شيئا. فما تستهنش بالحسنه، ممكن الحسنه اللي انت بتستهين بها دي هي ترجح كفه الايه ها الحسنات يوم القيامه، ما حدش عارف. هتقول لي طيب حسنات ماحيه زي ايه؟ ده لا، ده كتيره قوي. قراءه القران مثلا الحرف فيه بكام؟ بعشر حسنات، والحسنة كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثاله. صدقة السر كما في الحديث تطفئ غضب الرب، والصدقة ممكن تضاعف لسبعمائة ضعف. التسبيح اللي هو سبحان الله والتحميد الحمد لله والتكبير والتهليل بعد كل صلاة كام؟ ها أقل حاجة 10، أقل حاجة 10، لو بقوا 33 يبقى أفضل. وعند النوم كام؟ 100. سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر كام؟ 34، بقى المجموع 100. 100 ومعانا 150 بالنهار بعد الصلوات الخمس، يبقى كده كام؟ 250 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة، أدي دول ب 2500 حسنة. هل أنت معقول تكون بتعمل 2500 سيئة كل يوم؟ صعب. حتى لو عملتها أدي الحسنات يذهبنا لإيه؟ نبالغ بقى لو زدت أكتر. كمان ممكن تضيف أن التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد كل واحدة ليك بتكتب بها صدقة ليك، وكل واحدة ليك يورس لك بها شجرة في الجنة أو نخلة في الجنة، وكل واحدة في حديث آخر في صحيح الجامع ب20 حسنة ويتحط من عليك 20 سيئة. فأنت ليه محاصر نفسك في خندق المعصية وأن مفيش فايدة ومفيش أمل؟ لا، كلنا بنضعف وكلنا بنذنب وكلنا بنعصي، كل بني آدم خطاء، لكن بعد المعصية حالك يبقى شكله إيه؟ حاول تصحح المسير، حاول تجيب حسنات تبقى سبب في محو السيئات. الوضوء بتطلع من بسبب الذنوب منين؟ من كل عضو تغسله تتساقط الإيه؟ الذنوب مع آخر قطر الماء. الذهاب للمسجد كل خطوة يتكتب لك بها حسنة ويتحط عنك بها سيئة وترفع لك بها درجة، غير بقى صيام النوافل اثنين وخميس مثلا، قضاء حوائج الناس مثلا، الأرامل والمساكين، حسن الخلق، الحسنات الماحية كتيرة جدا. شوف انت بعد الذنب شيء من كده واشتغل بيه عشان تذهب السيئات التي فعلتها. كده كم قلنا؟ 4. كده فات 3. الرابعة بقى المعاقبة. يعني المعاقبة؟ حاول تعاقب نفسك بعد الذنب. زي ما انت لما بتعمل حاجة كويسة المفروض تعمل ايه؟ تكافئ نفسك، وده معنى تربوي مهم وصحيح. يعني مثلا ذاكرت كويس النهاردة، يبقى شوكولاتية كده بخمسة جنيه ولا بعشرة جنيه ولا حاجة عشان تايه؟ لا حقيقي، عشان تقول ايه؟ شاطرة يا نفس، ممتازة يا نفس، دي تدي لك ايه؟ ها دفعة اللي انت بكرة بقى هايه؟ طالما في كده تمام كده؟ حقيقي. لا ده كلام تربوي سليم. مثلا بريت الوالدين وسمعت كلامهم النهاردة وكده، تكافئ نفسك بحق، وهكذا. في المقابل بقى لما الإنسان يعمل حاجة غلط، لما يقع في ذنب ممكن يعاقب بقى نفسه. طب إزاي يعاقبها؟ بإيه؟ يتصدق. يعني الصدق عقوبة؟ ها؟ ما فيش شوكولاتة؟ ما يأكلش؟ يا خبر أبيض. طب وبعدين؟ وبعد ما يأكلش؟ استنى ما نشوف اللي مش هيأكل. ما يأكلش. هنخش بقى على شغل الصوفية بقى. صدقة. ما هي المشكلة كده؟ بصوا هقول لكم، النفس دي عاملة زي الطفل. ماشي كده؟ لما يعمل حاجة غلط وما لقاش عقوبة هيستقر في نفسه إنها صح، ما فيهاش حاجة. تمام؟ يعني الولد وهو صغير يشتم خاله، يشتم عمه، تفوا عليه، هم اللي بيقولوا له، ولما يعمل كده يضحكوا له، يبقى ايه؟ اما مثلا يطلع من الحمام عريان يقعدوا يضحكوا ويقلصوا وبتاعه مش عارف ايه، يبقى دي حاجه حلو. يوم يقف في البلكونه بقى يعمل استعراض ولا حاجه، خش ولا جوه عيب. الله، ما كان من شويه ايه؟ حاجه حلوه. يبقى هيحصل عنده ايه؟ تناقض. هي دي حلوه ولا وحشه؟ بعض الناس بيقول لك لا اصل ده لسه صغير ما تعاقبوه. هو انا اقول لك اضربه؟ انا بقولكش اضربه، بقولكش علقه ولا جلده. العقوبه ليها صور كثيره جدا. ممكن النظره نفسها ايه؟ عقوبه. ممكن الحرمان من حاجه بيحبها، مش هاخدك معايا لما انزل، مش هجيب لك حاجه حلوة. لا انا زعلان منك كده، لان كل سن ليه ايه؟ طريقه في الايه؟ وفي حوالي 10 15 وسيله قبل الضرب ممكن تعملها تغير بيها سلوك ابنك. في بعض الناس بقى بيجيب من الاخر، اول ما يبدا تغيير السلوك يبدا بالايه؟ لغى بقى كل ده بسبب ان هو ما بيقراش ولا بيسمع. ازاي يا رب ابني؟ فبيربي كده بالبركه بقى وخلاص، يطلع الولد معقد وعنده ازمات نفسيه، واخد بالك، ويفشل في حياته. والسبب انت. كل حاجه عايزين نعيشها صح لازم نشوف الوحي قال لنا فيها ايه. اطفال المسلمين كيف رباهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، او الامين، صح؟ ده اسم كتاب جايب لك الطرق اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيربي بيها الاولاد، كتبته اطفال المسلمين كيف رباهم النبي الامين صلى الله عليه وسلم، بتاع الشيخ جمال عبد الرحمن. وغير ده بقى كتير، محو الاميه التربويه الشيخ محمد اسماعيل، دروس حوالي 24 درس اسمعهم انت وزوجتك عشان تعرف ازاي تربي اولادك. الشاهد من الكلام والمقصود ان احنا بنقول النفس زي الطفل، استطردنا بس الاستطرادة كانت مهمة، النفس زي الطفل، فالطفل لو ما لقاش عقاب على الخطأ مش هيتربى ومش هيرتدع وهيستمر في الخطأ، وفي نفس الوقت لما يعمل حاجة كويسة يلاقي ايه؟ إثابة وتحفيز عشان يتعزز عنده الايه؟ الشيء الكويس ده. اهي النفس كده، تقول لها انت كده عايز تبقى مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، عايز الدرجات العلى يبقى لازم اجتهاد في العبادة، طب والمعاصي اللي اتعملت دي لا لازم نتحاسب عشان ما تتحرمش من رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. طب عاقب نفسي ازاي؟ كل واحد يشوف الحاجة اللي تناسبه. مثلا لو انت بتحب مثلا الاكل جدا مش ما تاكلش بقى، لا صوم، تمام. الصيام ما هوش عقوبة، الصيام تهذيب، الصيام تربية وتأديب. ليه؟ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الصيام بيضيق عليه الايه؟ المجاري، فبيضعف وسواسه. عشان كده من استطاع منكم الباء يا شباب يعني فايه فليتزوج، من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. يبقى الصيام حمايه لك من شرور الشهوه، تمام. اتصدق، ماشي، الصدقه ايضا تهذيب للنفس، تطهرهم وتزكيهم بها كما قال الله عز وجل. ممكن اقول مثلا طب انا حصلي النهارده مثلا بالليل 10 ركعات عشان انا كده اعوض اللي انا ايه خسرته وفقدته في الايه في المعصيه. عبد الله بن وهب رحمه الله من السلف وكان من اهل الحديث، فعندهم حاجه اسمها الجرح والتعديل، فلان ده ضعيف، فلان ده كذاب، فلان ده متهم، عشان نحكم على الرواه عشان ما نتغرش برواياتهم لو حديث ضعيف ولا موضوع ولا حاجه. هل دي غيبه لما يقول الراجل ده ضعيف او منكر الحديث او متهم بالكذب؟ دي غيبه؟ ساكتين ليه؟ لا، ده واجب عليه. فهو بقى كان يخاف ان حاجه من دي تبقى ايه فيها يعني سنه حرام او كده، فكان يقول ايه، جعلت على نفسي كلما اغتبت انسانا ان اصوم يوما. يبقى هنا زي العقوبه اهي، فكلما اغتبت انسانا ان اصوم يوما، فكنت اغتاب واصوم، يعني عايز اقول الصيام ما جابش الايه، مش رادع قوي. فجعلت على نفسي كلما اغتبت انسانا ان اتصدق بدرهم، قال فغلبني حب الدراهم فتركت الغيبة. لما لقيت كل مرة كده فيها دفع يبقى بلاش ايه. قلناها قبل كده من حوالي 15 سنة 17 سنة، الناس اللي بتغيب عن صلاة الفجر 10 جنيه كل يوم ما يصليش فيه الفجر. 10 جنيه زمان كانت ايه زي 100 جنيه كده، صح؟ ماشي. فبنرن على الناس نصحيها الفجر، اللي ما جاش تقابله ايه، وعشان مش هناخدها في جيبنا نحطها في المسجد نجيب بيها حاجة للناس الفقراء وكده، وهو موافق على كده ما بنعاقبش حد بايه بغصب عنه، تمام. طيب بقى يدفع ياما، يبقى نعمل ايه؟ ارفع البندير. يبقى ايه بقوا 20 بقوا 50، الله انا كده المرتب كله ايه هيروح على هو مش رايح ولا حاجة، بس هيبقى موضوع الفلوس هتتعبه، هيعمل ايه؟ صحيني يا ست صلاة الفجر. ليه؟ لان فيها 50 جنيه، والله لو ما صحتش اللي انا عامل ومسوي فيكي، صح؟ هيعمل كده عشان خايف ايه؟ خايف يدفع. اهو انت كده قلت ما فيش فرجه على المقاطع القذره دي، خلاص انا تبت لله سبحانه وتعالى. طب بعد وقت اسبوعين ثلاثه ضعفت وعملتها، خلاص 50 جنيه هيطلعوا صدق، تمام. هتلاقي نفسك المده بقى بعد كده التوبه بقت اسبوعين ثلاثه شهر، ضعفت تاني وقعت 100 جنيه، المده ايه حطول اكتر، هتلاقي نفسك خد بالك على قد ما تقدر بتحاول تقاوم عشان برضه ربنا سبحانه وتعالى، وعشان برضه خايف منين؟ من العقوبه، وهكذا. لكن عايز احذرك من شغل الصوفيه اللي هو يقول لك فلان مثلا وهو يسير فنظر الى عليه مكان اتبنى جديد فقال متى بنيت هذه، فقال لنفسه تسالين عما لا يعنيك، انت مالك بتسال ليه؟ لا اعاقبنك بصوم سنه، فصامه. طيب الصيام افضل الصيام احب الصيام الى الله، صيام مين؟ داود. وبعدين انت ما تعمل ذنب هتصوم سنه، طب انت هتجيب سنين منين إيه؟ وفي ايام ممنوع اللي انت تصومها محرمه وغيره. واحد تاني مثلا عينه بصت لحاجه حرام فقعد يضرب في عينه لحد ما ورمت بيأدبها، ايه رايكم في التأديب ده؟ ينفعش. واحد تاني وبيتكلم عن غض البصر في كتاب انا قارئها الكلام ده ما بفتريش، قال لك تجيب عصابه وتربط عينيك شهر، ايه رايكم كده؟ مش هيبص خالص. ليه؟ هيتعمى. في حد يعمل كده. ومرة تانية يقول لك ممكن تجيب نظارة سودة لما تيجي تمشي في الشارع, أو نجيب بقى واحد إيه يشدني. إيه ده؟ هو الحاجات دي اللي خلت الشباب يقول لك يا عم شيوخ, يا عم نفض, يا عم بلا إيه التخاريف دي. وفعلا دي تخاريف. وفي حد يقول للشاب اللي بيشتكي من إطلاق البصر اعمل كده؟ طب ولو عمل كده وعينيه راحت هتعمل له إيه؟ عشان كده بنقول العقوبة تكون بحاجة مشروعة, ما يبقاش من وراها ضرر. أو مثلا افتكرت كمان واحد يقول له ولع كده عود كبريت ولا عند البوتاجاز وحط صبعك على النار ليه؟ يقول لك عشان تحس بنار الدنيا فتخاف من نار جهنم. والله لا, احنا نجيبك ونقعدك على البوتاجاز بقى خلاص, ساعتها هتبطل ايه؟ هتبطل معاصي خالص. ما ينفعش العقوبة يبقى فيها مخالفة شرعية, ما ينفعش العقوبة يبقى فيها ضرر بالايه؟ بالنفس. تمام. خمسة, لو مش قادر يبقى بلاش. يعني لو مش قادر يبقى بلاش, يعني انت مش قادر تقفل النت, مش قادر تبطل تبص, حياتك 24 ساعة على النت. تمام. طيب نعمل ايه؟ النصيحة اللي انت اربط نفسك بصحبة خير على النت. شوف اي موقع او اي جروب او منتدى وسجل اسمك معاهم وتابع معاهم, اتعاون معاهم على فعل الخير. يبقى بدل النت ما هو يبقى باب شر عليك, هيبقى باب ايه؟ باب خير. شغل, استغل النت انه يكون شلال حسنات جارية ما تنقطعش حتى بعد مماتك. اشترك في اي عمل دعوي, مش شرط تبقى شيخ ولا عالم, لا, ممكن انت تنمي مواهبك في تصميمات, في مونتاج, في تفريغ, في كتابة, في نشر بعض الحاجات, في تصميم بعض الصور او بعض البوستات عشان تتنشر بعد كده. اهو برضو شغل وقت. وخدوا بالكم يا شباب, من اهم الحاجات اللي الشاب لازم ياخد بيها شغل وقته, لان الشيطان اي مساحة انت سايبها فاضية بيعمل ايه؟ يستغلها. لكن لو يومك مشغول بتروح المدرسة بتاعتك او الكلية وترجع بعد كده على الشغل, وتيجي من الشغل بتسمع لك محاضرة او تقرأ وردك او تتغدى مثلا زبق وتروح نايم, خلاص ما فيش وقت للايه؟ للشيطان وللمعاصي. لكن واحد سايب وقته فاضي, الشيطان مش هي ايه؟ مش هيسيبه. عشان كده اشغل نفسك. تخيل ان عمل واحد ممكن تعمله على النت ممكن يشوفه ملايين من الناس, وكل ده في ميزان ايه؟ ميزان حسناتك. والعكس, اللي بيشير صور والعياذ بالله فاجرة, كل اللي بيشوفوها هو بياخد ايه؟ وبعدين ده موضوع مستمر, ده ممكن يفضلوا يشوفوها ايه؟ سنين. زي قصة الشاب اللي حكيتها لكم قبل كده, كان عامل اشتراك في بعض المواقع الإباحية وكل شوية يبعتوله صور, وهو ليه اصحاب يشير عليهم على طول. تمام. المهم الشاب ده مات فجأة وهو صغير. ما تفكرش الموت للعواجيز والكبار بس, الشباب بيموتوا برضو. مات فجأة, فبعد ما مات اصحابه لقوا الصور بتتبعت لهم برضو, فاستغربوا, مش فلان مات؟ مات. طب الصور ديت؟ قال اصله هو دافع اشتراك تقريبا مدة سنة او مش عارف كذا سنة, والموقع بيبعت له برضو الصور. قالوا طب خلاص روحوا الموقع قولوا لهم يا جماعة الراجل ده مات. قالوا لهم خلاص هاتوا لنا الباسورد عشان ايه؟ نتأكد. فالباسورد مع مين؟ مع اللي مات. قالوا خلاص هنفضل نبعت لحد ما الرصيد بتاعه يخلص. وهو مات, هو ميت, الصور بايه؟ بتتبعت. وبعد ما مات حاجة اسمها السيئات الجارية, زي الايه؟ زي الحسنات الجارية. تمام. زي الحسنات الجارية في سيئات ايه؟ فواحد شافه بعد ما مات واصحابه بيتبولوا على القبر بتاعه, ان اصحابه بيتبولوا على قبره. وفعلا ما هو بايه؟ هو بيمدهم بالحرام ده والعياذ بالله. عشان كده الحق نفسك وبدل حسناتك, بدل سيئاتك حسنات. هتقولي طب انا مش هقدر اعمل كده. طب انت مش هتقدر تعمل كده, يبقى قلل زي ما قلنا في اول مره. وانت داخل على النت يبقى محدد هدفك, داخل ليه؟ مفيش حاجه اسمها اتفرج يا جماعة. موضوع الفيس والتليفونات اللي في الإيد دي سحبت أوقات كثيرة جدا من حياتنا, وحنندم عليها يوم القيامة. تلاقي أي تركب مثلا قطر, تركب أتوبيس, ركب ميكروباص, بص للناس وهي قاعدة في إيديها إيه؟ تليفونات, وعمالين إيه؟ يقلبوا ويصفحوا. مش موضوع يشغل أغاني, لا, عمالي إيه؟ يتابع ويقلب في الصفحات. يا ريتنا اهتمنا بالمصحف زي ما إيه؟ مهتمين بالأجهزة دي. هي حياتنا قبل التليفونات دي ما كانتش شغالة؟ وكانت حلوة. ده تلاقي حتى الأسر بقى كل واحد في جزيرة الواحد، والأب ماسك التليفون والأم ماسك التليفون، والعيال جايبين لهم آيبادات صغيرة كده يلعبوا برضو عليها، لأن ما لهمش فيس ما لهمش حساب فبيلعبوا. والإيه الأسرة بقت كده. طب ما فيش التليفونات دي، لا بقى يجيبوا دلوقتي واي فاي في البيت مع باقات وبتاع، لا أجيب راوتر عشان كله إيه كله يتفرج، خدت بالك؟ طيب قبل الحاجات دي الأم فاضية، يبقى تفكر الولد محتاج إيه، أساعده في الواجب. طب خلصت العيال أشوف بقى أبو العيال محتاج إيه، أشوف عندي شغل في المؤسسة أشوف كده، لا. لكن التليفونات سحبت وقتنا، بقت هي المشغوليات بقت هي الشغل، ما بقاش حتى عندنا وقت نبص في المصحف، ما عندناش وقت نقرأ ورد قرآن أو يقرأ في كتاب مفيد ويضحك على نفسه لك ما أنا بستفيد برضو ما أنا بقرأ حاجات دعوية وخليك معاه هيفيدك كتير. إحنا بنقول ما تدخلش على النت إلا ما يكون لك هدف ومحدده ووقت معين هتخلص وتقفل على طول، تمام؟ غير كده يبقى هترجع للإيه؟ للذنب تاني. ما تقوليش أصل أنا بضعف وبدخل على المواقع القذرة وبشيت مع بنات وبعد كده أعمل العادة السيئة وبعد كده، لا، افصل النت بقى خالص. أنت راجل ما عندكش مثلا حسابات في شركة ولا مدرس بتتابع طلبة، ما عندكش حاجة مخلياك أنت محتاج الإيه؟ خلاص افصله. بصوا هقول لكم قاعدة، أي حاجة هتبعدك عن الجنة حطها تحت رجلك، اوعى تضحي بالجنة، ضحي بالنت وتضحي بالشغل أي حاجة نضحي بها إلا الإيه؟ زي ما الشيخ أحمد فريد من أسبوعين كان كده يقولك أي حاجة ممكن تضحي بيها بس ما تضحيش بالجنة، أي حاجة هتبعدك عن الجنة ضحي بيها. افصل النت، الغي الباق، خلي التليفون بتاعك ألو، خلاص هتلاقي نفسك استريحت. الفلوس اللي انت بتشحن بيها دي وتقعد تضيع وقتك في حاجات ملهاش فايدة حطها في حاجة مفيدة. عشان كده الغزالي رحمه الله بيقول قاعدة مهمة جدا للشباب اللي ربنا ابتلاهم بالأمراض دي، بيقول ايه؟ لا يزول العشق إلا بمفارقة المعشوق. فهمتها؟ لا يزول العشق إلا بمفارقة المعشوق. طول ما هي قدامه ليل نهار هيفضل ايه؟ متعلق بيه. طب نقل مكان بعيد خلاص لغى الشريحة، غير الشريحة، غير النمرة بتاعته، خلاص. حتى ما يجي يضعف عايز يكلمها ما هو مش عارف رقم هجيبها منين. يبقى خليك حاسم في الأمور دي وخليك حازم، لازم تقفل الباب زي ما بيقولوا الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. ابن القيم برضو بيدي لك توضيح أكتر، بيقول ويستعين العبد على الخروج عما اعتاده من المعاصي بإيه؟ بالهرب عن مظان الفتنة والبعد عنها ما أمكنه. يعني المكان اللي انت بتعمل المعصية فيه وبتتفتن فيه اعمل ايه؟ ابعد عنه، اهرب منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال، من يكمل؟ فالإيه؟ فلينأ عنه. عارفين الدجال؟ اللي هو أخطر فتنة ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة، أخطر فتنة من الفتن الكونية فتنة الدجال. النبي بيدينا بقى علاج، يقولك اللي يسمع أن الدجال خرج يعمل إيه؟ يبعد. طب ليه بيقول فلينأ عنه؟ لأن في ناس بيدفعها الفضول يقولك معقول تعال نبص، تعال نبص، يروح يلاقي واحد بيقول للسماء امطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت، يقول لك بس ده هو ده ربنا، يتفتن. لكن لو بعد يبقى خلاص قفل الباب، باب الشر على نفسه. عشان كده سيدنا يوسف لما روضته امرأة العزيز عمل ايه؟ جرى واستبق الايه؟ الباب. كان ده ابن نبي، انا اخلاقي عمره ما تخليني لا ما فيش الكلام ده، ابعد عن مكان الفتنة، اهرب، اهرب بجلدك زي بيقولوا. فما استعين على التخلص من الشر، ابن القيم بيقول بمثل البعد عن اسبابه ومظانه. هتقول لي صعب يا عم الشيخ ده مستحيل، هو ممكن حد يعيش من غير نت؟ في ناس بتقول كده دلوقت ولا ما فيش لسه؟ مالكو جاوبوني، ها؟ في ناس يقولك في ناس يقولك معقول التليفون بتاعي بقاش عليه نت؟ والله معقول، بس انت اللي واهم نفسك اللي انت مش هتقدر، ها؟ والدليل على كده ان ملايين البشر قبل اختراع النت كانوا عايشين عادي ولا ما كانوش عايشين؟ كانوا عايشين. لا انا هقول لك حاجه تانية، قبل اختراع التليفونات كانت الناس يا دوب بس عندها التليفونات الايه العادية دي صح كده؟ واللي عنده كمان التليفون الأرضي والباقي ما فيش. ولو عايز يعمل مكالمة بيروح لإيه؟ سنترال بتاع. كان موضوع طبعا الحاجات دي ليها سبب طبعا في تيسير أحوال الناس، لكن الحياة كانت شغالة والناس عايشة ولا كانت في مشاكل؟ الناس كانت عايشة. فلو أنت الباب ده هيجيب لك جهنم لا اقفله. ستة قبل الأخيرة، اعرف نقط ضعفك، اعرف نقط ضعفك. يعني كل مرة هتقع فيها في الذنب لازم تكون المرة اللي بعدها أقوى. لازم تعرف ايه اللي وقعك وتقوم تسد نقط الضعف بتاعتك عشان ما تقعش في الذنب تاني، عشان ما تتلدغش زي بنقول من الجحر. ايه مش الحديث لا يلدغ المؤمن من ايه؟ من جحر مرتين. تمام. شوف الشيطان دخلك عن طريق ايه. ممكن يكون عن طريق واحد صاحبك، ممكن يكون عن طريق مثلا حاجة في الدراسة، ممكن يكون مثلا أي مدخل. شوف أنت إيه الطريق اللي دخلك منه الشيطان واقفله كويس عشان ما يدخلكش منه تاني. طيب آخر حاجة، اوعى تيأس، احذر اليأس، احذر اليأس. لأن فعلا بعض الشباب لما يتكرر منه الذنب ممكن يعمل الذنب في اليوم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، يوم يصاب بإيه؟ بإحباط ويأس، يقول لك ربنا مش هيغفرني والعياذ بالله. أهو ده أعظم من الذنب اللي انت عملته. ليه؟ اللي انت كده أكنك بتتألى على الله، اللي انت بتقسم على الله ان هو مش لا ليه وما أدراك. انت مهما كان ذنبك لا تيأس. يعني شوف انت مثلا، ولا اللي قتل 100 واحد، يعني واحد مثلا بيتفرج على المواقع دي انا بقولش كده عشان تستهين، لكن انا بقول لك ذنوبك، ولا الراجل اللي قتل 100 واحد، انهي الاكثر وانهي الاخطر وانهي الاعظم؟ اكيد قاتل الايه، قاتل المئة. قاتل المئة تاب ولا لا؟ وربنا تاب عليه وحرك له الارض عشان يبقى من اهل الارض الطيبه صح كده، وقبضت روحه ملائكه الايه، مع انه قاتل 100 نفس، انت ما قتلتش 100 فرخه حتى صح كده. فايه داعي؟ مفيش داعي للياس. مع الشم بعد ما تقرر التوبه من البلاوي دي الشيطان مش هيسيبك، الشيطان هيزن على دماغك ليل نهار، يقول لك هي مره وتعدي، ما جاتش من مره، انت كنت بتتفرج على 100 فيلم في اليوم وبتعمل العاده السيئه مرات ومرات، عديها المرات، ومجرد ما تقع في الذنب مش هيسيبك برضه، هيقول لك وقعت يا حلوه، مفيش فايده ومفيش امل. انت ما تقدرش تعيش من غير العاده السيئه مثلا، او من غير البنت دي مثلا، انت مستحيل تبطل المعاصي. فلازم تكون عارف ان مفيش حاجه اسمها ياس. اول ما تقع ارجع وجدد التوبه في لحظتها، وخليك فاكر ان انت ماشي على روشته علاج، لازم تكمل العلاج للاخر. ولو اي حاجه حصلت وانت في رحله العلاج لازم تصبر وتكمل الدواء بتاعك، ما تياسش حتى لو طال وقت الايه العلاج. في امراض ممكن جرعه واثنين ايه تروح، في امراض تانية بتبقى مستعصيه شويه عايزه ايه، عايزه وقت. يقول لك المرض ده عايزه 3-4 سنين ان شاء الله تتعالج منه وتبقى تمام. لو هو قال لا ده ياما 4 سنين مش هتخف والمرض حقيقي. هي كده مشكله الشباب، ان عايزين كل حاجه بسرعه، عايز يتخرج بسرعه ويلاقي شغل بسرعه ويلاقي بيت بسرعه وعربيه بسرعه واولاد بسرعه. لا مش هتنفع. عايزه ايه؟ لا خد بالاسباب اه وتوكل على الله، لكن مفيش حاجه بتيجي بسرعه، مش هتكبر بسرعه، عايزه وقت. نفسها الذنوب اللي انت بقالك سنين مواظب عليها ومداوم عليها دي وبقت في دمك، بتجري في دمك، مش هتبطلها في يوم وليله ولا في شهرين 3-4 ولا في سنه، ممكن تاخد 2-3 سنين على ما دمك يتغير وتستشعر لذه الطاعه وحلاوه العباده، وتبدا بعد كده تسيب المعاصي دي خالص. فلو انت ما فهمتش المعنى ده مش هتعمل حاجة وهتيأس. خليك متأكد ان ربنا سبحانه وتعالى، وده حسن ظننا به، هيقبلك لو رجعت له. حتى لو معاك ذنوب قد السماء قد الأرض كلها، لو تبت وصدقت في التوبة وبدأت تعمل أعمال صالحة ربنا هيبدل لك السيئات دي لإيه؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عايزك تتذكر دوما اللي انت في معركة مع الشيطان. الشيطان بيموت امتى يسيبك؟ لما انت تموت. ومش كمان وانت بتموت، وانت بتموت معاك عايز يخليك تموت على الكفر، عايز يسرق اي حاجه منك، مت خلاص. طول ما انت عايش الشيطان معاك فانت ما تستسلمش، خلي شعارك لا تراجع ولا استسلام. اياك واليأس والإحباط، اياك ان تسيء الظن بالله. اوعى تسيء الظن بالله مهما كانت سيئاتك، مهما تكون عملت من ذنوب عظيمة، الذنب الأعظم اللي انت تيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الايه؟ الكافرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا ايه؟ لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب ايه؟ جميعا. اسمع الحديث ذا الجميل كده، قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصاب ذنبا، وكلنا العبد ذا، فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر، فقال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر. تلاحظ إيه؟ تكراره، تكرار. فقال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. هذه الصحيح متفق عليه. إيه بقى معنى فليعمل ما شاء؟ قولوا بقى. ها؟ مش بقى يذنب وخلاص، دي مش رخصة. ها؟ مش رخصة اللي انت تعمل المعاصي، لا، ديت اللي انت لو كنت كده وكل ما بتتوب وكل ما بتذنب بتتوب، تأكد ان ربنا ايه؟ هيغفر لك. ليعمل ما شاء وسيغفر الله له ان كان هذا طريقه، ان هو عدته ان هو بعد الذنب بايه؟ بيتوب. قيل للحسن: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ بيقولوا له: دي مش حاجة تكسف يعني. فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا، اللي انتوا ايه تستحيوا بقى الحياء الكذاب ده، يقول لك: ما انا لسه عامل اتوب تاني. فلا تملوا من الاستغفار، حتى لو بتذنب ملايين المرات غصب عنك وبتقع وبتضعف، ارجع وتوب لربنا، ما تملش من التوبه. اخر حاجه عايز اقولها لك: تحب التوب، تحب تموت وانت بتجاهد نفسك وفي طريق التوبه، ولا يحب يموت وهو مصر على المعصيه وقانت من رحمه ربنا؟ انهي الاحسن؟ طبعا يبقى الغالب حاله التوبه والرجوع الى الله والاجتهاد في الاعمال الصالحه ان شاء الله هو الى رحمه الله، والتاني اللي هو سايب التوبه وشغال في المعاصي على طول، ده يخشى عليه من سوء الخاتمه. طلع من فتره كده على مواقع التواصل والاخبار على النت خبر بيقول ان في هاكرز، مجموعه محترفين، هيقوموا بنشر اسماء وبيانات الناس اللي بتخش على المواقع الاباحيه. تمام، الناس بقى عندها رعب شديد اللي بيتصفحوا المواقع الاباحيه، لان الفضيحه هتكون على الايه؟ على الملأ، واللي ما يشتري يتفرج. بعد مده طلع الخبر كذب، اشاعه، شيء من غير واقع غير منطقي. تمام، بس الناس اللي خافت دي عايزين نقول لها: بأنت خفت وقلبك اضطرب لما عرفت ان فضيحتك هتنتشر على الناس، ومش خايف ان فضيحتك تنتشر يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى وتظهر؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما إيه؟ بما كانوا يكسبون. وقال الله: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل حاجة مكتوبة. قال الله: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال الله: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يا ترى هيبقى موقفك إيه ساعتها لما عينك تشهد عليك وتقول على كل مشهد زنا وفحش أنت شفته بيها؟ يا ترى هيبقى موقفك إيه ساعتها لما إيدك تشهد عليك وتعترف بكل موقع ورابط فتحته عن طريق ضغطة زر أو التاتش اللي أنت بتعمله على التليفون ودخلت عن طريق اللمسة دي؟ يا ترى هيبقى موقفك إيه لما ساعتها لسانك يشهد عليك على كل شات حرام وكل مكالمة حرام عملتها؟ يا ترى هيبقى موقفك ايه لما ودنك تشهد عليك على كل حاجة حرام سمعتها بيها؟ الجوارح بتاعتك دي تخيل العبد كده واقف والجوارح عماله تشهد عليه قدام ربنا, هيبقى موقفك ايه؟ فضيحه الاخره اعظم بلا شك اضعافا مضاعفه من فضائح الدنيا. اما من تاب واناب الى الله سبحانه وتعالى وستره الله عز وجل وغفر له فهذا ان شاء الله يغفر له ايضا يوم القيامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يدني المؤمن يوم القيامه حتى يضع عليه كنفه, يعني ستره يستره من الناس, فيقول الله: اي عبدي تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم اي رب. حتى اذا قرره بذنوبه وراى نفسه انه قد هلك قال الله: اني قد سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم. عايز تبقى كده يبقى دايما داوم التوبة والاستغفار, ما تيأسش من نفسك أبدا. أختم بقصة واقعية حصلت في بعض الأسواق الكبيرة المولات الكبيرة في الرياض. أحد الصالحين يقول: كنت أمشي في سيارتي بجانب السوق فإذا شاب يعاكس فتاة, فتردد هل أنصحه أم لا. تردد ده طبعا الشيطان شغال معاه, انت مالك, ممكن يحرجك, مفيش فايدة, ما دي عيال خربانة أصلا, مالكش دعوة كل الكلام ده, انت عليك واجب النصيحة, طالما مفيش ضرر عليك انصح. يقول: فلما نزلت من السيارة عزمت على أنصحه, فلما نزلت من السيارة هربت الفتاة والشاب خاف مني وتوقعوا أنني من الهيئة, هيئة ايه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فسلمت على الشاب وقلت: أنا مش من الهيئة ولا من الشرطة, ما تخافش, أنا واحد بيحبك وأحب لك الخير وعايز أنصح. وقعدنا مع بعض, يقول قعدت أذكره بالله حتى ذرفت عيناه بكى, ثم تفرقنا, خدت رقم تليفونه وخد رقم تليفوني. بعد أسبوعين كنت بفتش في جيبي كده وببص في أورقي فلقيت رقم مين؟ الشاب ده صح. فاتصل بي, فأول ما قال له: السلام عليكم ورحمة الله, رد علي قال له: انت عرفني عرفتني؟ قال له: ازاي ما عرفش الصوت اللي كتبيه كلمات الهداية, الصوت اللي هو أبصرت بسبب النور وطريق الحق. فاتفقنا على موعد اللي احنا نلتقي في معاد في يوم معين بعد صلاة العصر. بيقول: قدر ربنا اني جالي ضيوف فتأخرت, فثم ترددت اذهب ام لا, فقلت اوفي بوعدي ولو متأخرة. رحت فعلا طرقت الباب, فتح ابوه فقلت: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام. فقلت: فلان موجود؟ فقعد يبص لي كده, قلت له: فلان موجود؟ وعمال يستغرب. قال لي: يا ابني فلان هذا تراب قبره قد دفناه منذ قليل. قال له: فلان خلاص ده مات, احنا لسه دفنينه وجايين. قلت له: يا والدي انا لسه مكلمه الصبح وقلت له انا جاي لك حزورك بعد العصر. قال لي: صلى الظهر وقعد في المسجد يقرا قران, بعد كده رجع البيت نام, نام القيلوله, فجاي نصحينه للغدا فاذا روحه قد فاضت الى الله. يقول الوالد: ولقد كان ابني من الذين يجاهرون بالمعصيه, لكن قبل اسبوعين تغيرت حاله وأصبح هو الذي يوقظنا لصلاة الفجر بعد أن كان يرفض القيام للصلاة ويجاهر بالمعصية في عقر دارنا, فمن الله عز وجل عليه بالهداية. فقال له: طب أنت عرفت ابني منين؟ قال له: بس منذ أسبوعين. قال له: أنت اللي نصحته؟ أنت اللي نصحته؟ قال له: آه. قال لي: سيبني أبوس راسك, أنت السبب أن ربنا ينقذ ابني من النار بإذن الله تعالى. هذه قصة واقعية تبين أنه لا يأس أبدا, لا لديك, لا عندك ولا عند غيرك. مهما كانت ذنوبك ما تيأسش, مهما كان تقصير اللي قدامك ما تكسلش اللي انت تنصحه, ممكن تكون الكلمة اللي هتكون مفتاح الهداية وحيكون هو استقام بسببها, وكل دي هتبقى في ميزان حسناتك بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا بطاعته وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.